قال ثقة من الطبقة الثالثة مات سنة 600 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يروي عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله بن قيس ابن سليم ابن حضار أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال صحابي مشهور أمره عمر وعثمان يعني عيناه أميرا على الكوفة وهو أحد الحكمين بصفين بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم. مات سنة 50 من الهجرة وروى له الجميع. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا يعني بالقول، وإنما علمه مواقيت الصلاة بالفعل. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر يعني أمر بلالا أن يؤذن ويقيم عندما طلع الفجر في أول الوقت. قال والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا أي من شدة الغلس والظلمة. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس أي عن كبد السماء، والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو أعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن جبريل عليه السلام علمه لما صلى به يوم أن فرضت الصلاة. نزل جبريل عليه السلام فصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت، ولهذا ضبطه صلى الله عليه وسلم وعرفه وصلى في أول الوقت. وبعض من حضر أو من صلى يغلب على ظنه أنه لم يدخل الوقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالمواقيت من غيره، فما ذهب إليه هو الصحيح. قال وهو كان أعلم، وهو كان أعلم وأعلم. إذا قلنا إن كان تاما نقول أعلم، كان ناقصا يكون أعلم لأنها جملة خبر كان، أو لأنه أعلم أفعل تفضيل يكون منصوبا لأنه خبر كان، ولهذا ضبطها بالحركتين. هكذا عندكم؟ حركة واحدة. لا، عندنا مضبوطة بالحركتين، بل مضبوطة بحركة واحدة وهي أعلم بالرفع. عندكم مضبوطة ولا غير مضبوطة؟ لا، النسخة التي عندنا مضبوطة بالرفع، على أن أعلم فاعل كان، لا إذا قلنا هو أعلم يكون خبر كان. كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس يعني حين غابت، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق يعني آخر وقت المغرب. ها؟ هذا في اليوم الآخر أو الأول، ثم جاء في اليوم الثاني قال ثم أخر الفجر من الغد يعني من اليوم الثاني حتى انصرف منها يعني من صلاة الفجر والقائل يقول قد طلعت الشمس، أي من شدة الإسفار، أو كادت. والظاهر أنها كادت تطلع الشمس ولم تكن قد طلعت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. والقائل يقول نعم، وكان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس. وهذا كما مر بنا هو وقت الاختيار، أما وقت الضرورة فاتصلوا إلى قبيل مغرب الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق يعني عند بداية صلاة العشاء في اليوم الأول، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدع السائل أي لما كمل الصلاة في اليوم الثاني نادى السائل الذي سأل عن الأوقات فقال الوقت بين هذين يعني بين هذين الوقتين، الصلاة تؤدى بين هذين الوقتين. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي موسى من طريق أخرى غير الطريق الأولى، وهي على سبيل المتابعات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع. وفي الرواية الأولى كان الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث عن شيخه محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، فيكون وكيع بن الجراح متابعا لعبد الله بن نمير في هذه الرواية. ووكيع كما سبق أن ترجم له، والإمام مسلم يكثر من الرواية عن وكيع وهو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي، وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، ويقال مات في آخر سنة 96 و100 وأول سنة 97 و100. هذا هو وكيع بن الجراح، وهو من كبار علماء المسلمين ومن المحدثين، وله كتاب مشهور اسمه أخبار القضاة. أخبار القضاة. قال عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن موسى أو ابن أبي موسى سمعه، يعني بدر بن عثمان سمع أبا بكر بن أبي موسى يروي عن أبيه سائلا أو عن أبيه أن سائلا الحديث. وبهذا نكون قد أتينا على هذا الباب وسقنا أحاديثا وهي من مسانيد مختلفة، من مسند أبي موسى الأشعري وهو آخر هذه المسانيد، ومن قبله مسند بريدة بن الحصيب، قبله مسند عبد الله أو مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهكذا روي هذا الحديث من مسند عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن قبل حيث بدأ الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب بذكر حديث أبو مسعود الأنصاري، وقد علق الإمام النووي على أحاديث الباب. وقبل أن نعرض لكلام الإمام النووي هنا سؤال يقول: هل الملائكة مخلوقين قبل خلق أن تخلق السماوات والأرض؟ الجواب: الله أعلم، لكن الظاهر أن الله سبحانه وتعالى أول ما بدأ الخلق خلق السماوات والأرض، كما جاء في أول سورة فصلت: خلق الأرض في 4 أيام ثم استوى إلى السماء وخلقها في 2 يوم ثم خلق آدم. والظاهر أن خلق الملائكة سبق خلق آدم، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون خلق الملائكة قبل السماوات والأرض. وليس ثمة نصوص صريحة تبين أن الملائكة خلقت قبل السماوات والأرض. يسأل سؤال يقول: والدي صدم رجل عن طريق الخطأ وتم دفع الدية لأهل الميت، وباقي الصيام على الوالد 2 شهر متتابعين، وكان الوالد ينوي صومه ولم يستطع حيث داهمه المرض ومات، فماذا على أهل الميت؟ الجواب: إن تيسر لأحد من أولياء الميت أن يصوم عنه فإن ذلك من الفضائل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وإن تعذر أن يصوم عنه أحد أوليائه فيسقط الصوم بموته، لأن الله تعالى إنما فرض على من قتل نفسا خطأ أن يدفع الدية لأهل الميت ويعتق رقبة حقا لله جل وعلا، فإن لم يجد الرقبة يصوم شهرين متتابعين، ولم يجعل الله تعالى بعد ذلك خيارا للإنسان أو بديلا. وقواعد الشرع تقتضي أن من عجز عن فعل شيء ومات وليس لعمله بديل مقابل فإنه يسقط عنه، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب أوقات الصلوات الخمس. قوله: إن جبريل عليه السلام نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إمام بكسر الهمزة، ويوضحه قوله في الحديث: نزل جبريل عليه السلام فأمني فصليت معه ثم صليت معه. ثم إنه قد يقال ليس في هذا الحديث بيان أوقات الصلوات، ويجاب عنه بأنه كان معلوما عند المخاطب فأبهمه في هذه الرواية، وبينه في رواية جابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، في رواية جابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وقد ذكره أبو داود والترمذي وغيرهما من أصحاب السنن. قوله: إن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرر هكذا خمس. وكرره هكذا خمس مرات، معناه أنه كلما فعل جزءا من أجزاء الصلاة فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعده حتى تكامل صلاته. قوله: بهذا أمرت، روي بضم التاء، فإن كان القائل هو جبريل فيكون أداؤه الصلاة بأمر من الله له. وجاءت رواية بفتح التاء بهكذا هكذا أمرت، يعني يا محمد أن تؤدي الصلوات، حيث إن النبي إن جبريل عليه السلام إنما كان معلما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: روي بضم التاء وفتحها وهما ظاهران. قوله: أو إن جبريل، هو بفتح الواو، أو إن جبريل وكسر الهمزة. قوله: أخر عمر بن عبد العزيز العصر فأنكر عليه عروته، وأخرها المغيرة بن شعبة فأنكر عليه أبو مسعود الأنصاري، واحتج بإمامة جبريل عليه السلام، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: احتج بإمامة جبريل عليه السلام، أما تأخيرهما فلكونهما لم يبلغهما الحديث، أو أنهما كانا يريان جواز التأخير ما لم يخرج الوقت، كما هو مذهبنا يعني الشافعية ومذهب الجمهور. وأما احتجاج أبي مسعود وعروة بالحديث فقد يقال قد ثبت في الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في إمامة جبريل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس مرتين في يومين، وصلى الخمسة في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر وقت الاختيار. وإذا كان كذلك فكيف يتوجه الاستدلال بالحديث؟ يعني كيف يستدلوا بحديث جبريل؟ لأن النبي صلى في حديث جبريل في أول يوم في أول الوقت، لكن يقال ما دام أنه صلى في آخر الوقت وقال الوقت بين هذا وهذا، يعني الوقت بين هذين الوقتين، هذا دليل على أن من صلاها متأخرا في إطار الوقتين فهو جائز. هذا وجه الاستدلال. قال فقد يقال قد ثبت في الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في إمامة جبريل صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس مرتين في يومين، قال مرتين في يومين، فصلى الخمس في اليوم الأول، وصلى الخمس في اليوم الأول أول الوقت أو في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت وقت الاختيار. وإذا كان كذلك فكيف يتوجه الاستدلال بالحديث؟ وجوابه أنه يحتمل أنهما أخر الصلاة عن الوقت الثاني، وهو مصير ظل كل شيء مثليه والله أعلم، ولذلك لاحظ على عمر بن عبد العزيز والمغيرة بن شعبة هذا التأخير. قال والله أعلم. قوله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، وفي رواية يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفي الفيء بعد، وفي رواية والشمس واقعة في حجرتي، قال معناه كله التبكير، التبكير بالعصر في أول وقتها قال التبكير هكذا كله عندكم التكبير ولا التبكير؟ ها؟ الظاهر أنه معناه كله التبكير بالعصر في أول وقتها، وهو حين يصير ظل كل شيء مثلا، وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة، لم يقع الفيء في الجدار الشرقي وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه، وبالله التوفيق. وقوله إذا صليتم الصبح فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، معناه وقت الأداء، وقت لأداء الصبح. فإذا طلعت الشمس قال خرج وقت الأداء وصار وقت قضاء، ويجوز قضاؤها في كل وقت لأنه ملزم بأداء الصلاة. قال وفي هذا الحديث دليل للجمهور أن وقت الأداء يمتد إلى طلوع الشمس، قال أبو سعيد الصخري من أصحابنا إذا أسفر الفجر صارت قضاء بعده، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام صلى في اليوم الثاني حين أسفر، وقال الوقت ما بين هذين. قال ودليل الجمهور هذا الحديث، يعني أن النبي قال ما لم يطلع قرن الشمس الأول، فجعل وقت انتهاء الوقت وقت طلوع القرن الأول قرن الشمس الأول. قال لأن جبريل عليه السلام صلى في اليوم الثاني حين أسفر، وقال الوقت ما بين هذين. قال ودليل الجمهور هذا الحديث، قالوا وحديث جبريل عليه السلام لبيان وقت الاختيار لا لاستيعاب وقت الجواز للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة، يعني التي وقتت بخروج الوقت في امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى إلا الصبح. قال وهذا التأويل أولى من قول من يقول إنه أو إن هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل عليه السلام، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل، ولم نعجز عن التأويل في هذه المسألة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الرجل إنما علمه وفق ما تلقاه عن جبريل، ولو كان حديث جبريل يخالف هذا الحديث لبينه أهل العلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، معناه وقت لأداء الظهر. قال وفيه دليل للشافعي رحمه الله تعالى وللأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء بإثره غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر، وإذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر. قال وقال مالك رضي الله عنه وطائفة من العلماء إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر، بل يبقى بعد ذلك قدر 4 ركعات صالح للظهر والعصر، يعني وقت مشترك صالح للظهر والعصر أداء. قال واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر في اليوم الثاني الأول حين صار ظل كل شيء مثله. فظاهره اشتراكهما. في قدر 4 ركعات. قال واحتج الشافعي والأكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه، وأجابوا عن حديث جبريل عليه السلام بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فالاشتراك بينهما. فهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث، وأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا، لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها، وحينئذ يكون وقت آخر صلاة الظهر مجهولا، ولا يحصل بيان حدود الأوقات، قال وحينئذ يكون آخر وقت الظهر مجهولا ولا يحصل بيان حدود الأوقات، وإذا حمل على ما تأولناه حصل معرفة آخر الوقت، وانتظمت الأحاديث على اتفاق، يعني أن هناك قدر مشترك بين الوقتين. وبالله التوفيق. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، معناه فإنه وقت لأدائها بلا كراهة، يعني وقت اختيار، فإذا اصفرت صار وقت كراهة، وتكون أيضا أداء حتى تغرب الشمس للحديث السابق. قال للحديث السابق: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي هذا الحديث رد على أبي سعيد الصخري رحمه الله في قوله: إذا صار ظل الشيء مثليه صارت العصر قضاء. لكن ورد حديث النبي أنه من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. قال: وقد تقدم قريبا الاستدلال به عليه، يعني بأن ما ذهب إليه أبو سعيد الصخري ليس له دليل، بل الأدلة ظاهرة بخلاف ما ذهب إليه. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: للعصر 5 أوقات: وقت فضيلة واختيار، وجواز بلا كراهة، وجواز مع كراهة، ووقت العذر. هذه الأوقات الخمسة التي ذكروها فتكون وقت الفضيلة عندما يصير ظل كل شيء مثله، ويكون وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت الجواز ما لم تصفر الشمس، ووقت الكراهية بعد اصفرار الشمس. وقت العذر قبل أن تغرب الشمس. قال وجواز مع كراهة ووقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتها وقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر، يعني بقدر ما يبقى لغروب الشمس 4 ركعات، ويكون العصر في هذه الأوقات 5 أداء. فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء والله أعلم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، وفي رواية وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، وفي رواية ما لم يغب الشفق، وفي رواية ما لم يسقط الشفق. قال هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أول وقت المغرب، صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق، وهذا أحد القولين في مذهبنا. قال وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا، وقالوا الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو عقب غروب الشمس. واستدلوا، يعني من قال بهذا القول استدل بحديث جبريل، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى به اليومين المغرب عند غروب الشمس، لكن ما تم نقله عن أهل العلم وما جاء مصرحا به من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل ذلك يرد قول من يرى إن المغرب ليس له إلا وقت واحد. قال وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء. قال وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول الأول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت. قال وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره، لأن الحديث لأن له نص في الحديث أو لأن الحديث نص فيه. قال والجواب عن حديث جبريل عليه السلام حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس من 3 أوجه، أحدها أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز، وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر، لأن الظهر أحيانا يكون وقت الاختيار أن يؤخر إذا اشتد الحر، والثاني أنه مقدم في أول الأمر، والثاني أنه متقدم في أول الأمر بمكة، يعني يكون منسوخ، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها، والثالث أن هذه الأحاديث صح إسنادا من حديث بيان جبريل عليه السلام فوجب تقديمها، فهذا مختصر ما يتعلق بوقت المغرب. قال: وقد بسطت في شرح المهذب، يعني في كتابه الذي سماه بالمجنوع، دلائله والجواب عما يوهم خلاف الصحيح. قال: والله أعلم. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، معناه وقت لأدائها اختيارا. أما وقت الجواز أو نام عنها أنه فإنه وقت اختيار، أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر. وأما القول الثاني يمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب من نسي صلاة أو نام عنها أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ومعلوم أن وقت الصلاة الأخرى بعد العشاء هي صلاة الفجر، ولا تكون إلا بعد طلوع الفجر. قال: وسنوضح شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى. وقال: الاصطخري إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء. ودليل الجمهور هو حديث أبي قتادة والله أعلم. قوله: المراغ حي من الأزد، وبفتح الميم وبالغين المعجمة مراغ. قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يسقط ثور الشفق. قال: هو بالثاء المثلثة، أي ثورانه وانتشاره. ثور الشفق بالفاء، وهو بمعناه. والمراد بالشفق الأحمر قال: هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجمهور الفقهاء وأهل اللغة. وقال أبو حنيفة رحمه الله والمزني، يعني من الشافعية رضي الله عنهما وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة، المراد الأبيض، يعني ليس الشفق الأحمر وإنما الأبيض. قال: والأول هو الراجح المختار، وقد بسطت دلائله في كتاب تهذيب اللغة وفي كتاب شرح المهذب، وهما كتابان للإمام النووي. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تطلع بين قرني الشيطان. قيل: المراد بقرنه أمته وشيعته، وقيل قرنه جانب رأسه، وهذا ظاهر الحديث فهو أولى. ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط وتمكن من أن يلبسوا على المصلي صلاته، فكرهت الصلاة في هذا الوقت لهذا المعنى، كما كرهت يعني الصلاة في ماوى الشيطان، يعني في المكان الذي ينزل فيه كمرابط الإبل وكالحش والحمام وغيرها. قال: كما كرهت في ماء والشيطان قوله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. قال فيه دليل لمذهب الجمهور أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس والمراد بقرنها جانبها فيه أن العصر يكون أداء ما لم تغب الشمس. وقد سبق قريبا هذا كله. قوله عن يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. يقول جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محضة، مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة، فكيف أدخلها بينها؟ قال وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه قال سببه أن مسلما رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق، حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها. فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل هذه الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا الحديث، في أن ينال بها معرفة مثل هذا، فقال طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعاب جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم. هذا شرح ما حكاه القاضي يعني عياض. قوله في حديث بريدة هكذا علق الإمام النووي على هذه المقالة، وعلهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر.